إذا طافت وقد أبرزت يديها أو قدميها فإنها تعيد ذلك الشوط، كما أنها لا تصلي إلا وقد سترت يديها ورجليها، فكذلك أيضا في الطواف لا بد أن تستر يديها ورجليها ولا يبدون شيئا من ساعديها ولا من ساقيها إذا لبست شراب الرجلين والجوارب سترت الرجلين، ولكن لو ارتفع الثوب وبدا شيئا من ساقها فإنها تعيد ذلك الشوط، لا بد أن تستر. يقول كثيرا ما يقع ذلك من جاهلة النساء، ربما كشف من يديها في طوافها ما تبطل به صلاتها، فإن الأنثى كلها عورة للصلاة إلا وجهها، والطواف صلاة إلا عند الحنفية كما تقدم، لأنهم لا يشترطون الستر، لا يشترطون ستر العورة، وهذا فيه شيء من التساهل. من واجبات الطواف عند الشافعية أن يطوف خارجا بجميع بدنه عن البيت والحجر والشادروان، خارجا بجميع بدنه، وهذا أيضا عند الحنابلة، يعني لا يطوف داخل البيت ولا داخل الشادروان ولا داخل الحجر، لا بد أن يكون خارجا بجميع بدنه عن البيت والحجر والشادروان. لو طاف وهو يمس جدار الكعبة ولو في بعض خطوة لم يمس لم يصح طوافه. بعض الناس يطوف وهو قد مد يديه يمسح الكسوة، فنقول يدك هذه ما صارت خارج البيت بل كأنها في داخل البيت، لأنها عادت على الشذروان ولو قليلا ولو بعض خطوة، لا يصح طوافه عند الشافعية، ولعله يتسامح بذلك عن الجهلة، لأنه طاف بعضه بالشاذروان وهو من البيت. ينبغي أن يحترز الشخص باستلام الحجر والركن اليماني من ذلك، إذا أراد أن يستلم فإن عليه أن يحرص على أن لا يدخل شيئا من بدنه داخل الحجر أو داخل الشاذروان. ينبغي أن يحترز الشخص عند استلامه الحجر والركن اليماني من ذلك. لو مثلا أنه عندما أراد أن يستلم الركن أهطأ ومال برأسه وضم مثلا الحجر أو الركن أو جعل يديه تمسه، كان ذلك تفريطا، تفريطا، فكأنه جعل داخل البيت شيئا من جسده. إذا وصل إلى الحجر فإنه إذا قبله يرجع قليلا حتى يكون كله خارج البيت ثم يبدأ في الطواف. يقول إنه إذا مشى بها لاستلامه أو تقبيله لزحمة أو غيرها ولو في بعض خطوة لم يصح طوافه، يعني لأنه فرط حيث لم يكن البيت كله عن يساره. ينبغي أن يحترز الشخص عند استلامه الحجر والركن اليماني، فإنه إذا مشى في حال استلامه أو تقبيله لزحمة أو غيرها ولو في بعض خطوة لم يصح طوافه. إذا مشى وهو منحني أو مشى يده ممدودة فإن الرأس أو بعض جسده يكون داخل الشاذروان. يجب إذا أراد أن يستلم أن يقر قدميه بحال استلامه وتقبيله يقرهما خارج الشاذروان، فإذا فرغ اعتدل قائما ثم مشى. إن مشى بحال الاستلام والتقبيل، إن مشى وهو منحني رجع إلى مكانه الأول قبل الانحناء، ثم يمشي ليكمل له الطواف خارج البيت. إذا فرغ من السبع سبعة الأشواط كلها يصلي ركعتي الطواف، الأفضل خلف المقام، لقول الله تعالى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولكن حيثما ركعهما في المسجد أو غير حجاز. ذكر أن عمر رضي الله عنه طاف مرة بعد صلاة الفجر، ولما انتهى من الطواف وإذا الشمس ما طلعت، وكان لا يرى الصلاة في أوقات النهي حتى ولو كانت من ذوات الأسباب، ركب بعيره وتوجه إلى محط رحله، وكان رحله بذي طوى، فلما وصل إلى طوى وإذا الشمس قد ارتفعت صلى الركعتين هناك، دل على أنهما سنة الطواف، فإن صلاهما خلف المقام فهو أفضل، وإلا صلاهما ولو في أطراف البيت في أعلاه أو في أطرافه ولا شيء عليه إذا صلاهما خارج المسجد، وهما سنة مؤكدة، يعني لا يصل إلى الوجوب. يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، في الثانية قل هو الله أحد، ولا بأس أن يصليهما بلا سترة. ولو مر الناس وهو يصلي مر بين يديه فلا يردهم، وذلك لضرورة، فلا حاجة إلى أن يكون هناك سترة لتكون أمامه. ويكفي عنهما مكتوبة، لو صلى بعد الطواف صلاة الفجر كفت، أو سنة الراتبة كسنة الظهر أو سنة المغرب تكفي. يسن الإكثار من الطواف في كل الأوقات، يعني الطواف عبادة رغب الله تعالى فيها بقوله وطهر بيتي للطائفين، أن طهر بيتي للطائفين وليطوفوا بالبيت العتيق. إذا جاء قبل المغرب بعد العصر قبل المغرب وقت نهي، فالأولى له أن يشتغل بالطواف، لأن الطواف يصح في كل الأوقات، وأن الصلاة ولا تصح عند الجمهور في أوقات النهي، فهو بحقه أفضل من الصلاة، وله جمع أسابيع، فإذا فرغ منها رجع ركع لكل أسبوع ركعتين، والأولى يصلي لكل أسبوع بعده. وإن صورة ذلك إذا قلت إني سوف أواصل فطفت سبعة أشواط ورأيت أن الخروج للصلاة صعب فطفت سبعة أخرى، ثم طفت سبعة أخرى، طفت 21 شوطا. ففي هذه الحال إذا أردت الصلاة صليت ركعتين للسبع الأول، ثم ركعتين للسبع الثاني، ثم ركعتين للسبع الثالث، وهكذا لو كانت أكثر. ولكن الأفضل أنك كلما طفت سبعة صليت ركعتين لتلك السبعة. هذا هو الأولى، أن يصلي لكل سبع بعده. إذا شك في عدد الطواف بناء على اليقين كالشك في عدد ركعات الصلاة، إذا ترك شك هل طهت ستة أو خمسة؟ الخمسة يقين والسادس مشكوك فيه، اجعلها خمسة من باب الاحتياط كالشك في عدد الركعات في الصلاة. الإنسان مثلا إذا شك في الصلاة، لا أدري أنا صليت ركعتين أم ثلاثة، الركعتان يقين الثالثة مشكوك فيها، تبني على أن ركعتين. ولا يشرع تقبيل مقام إبراهيم ولا التمسح به، فإذا رأيتم الذين يتمسحون بذلك الزجاج الذي على المقام فعليكم أن تنبهوهم أن هذا بدعة. ما فائدة هذا الزجاج الذي يكون في ذلك المكان؟ لا يجوز تقبيله ولا التمسح به. إذا أراد أن يشرع في الطواف استقبل الحجر بوجهه، عندما يريد أن يبدأ يستقبل الحجر بوجهه ثم يدعو بهذا الدعاء بسم الله والله أكبر، يعني يذكر اسم الله تعالى ويكبره، ثم يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يجدد العقيدة أنك مؤمن بالله وأنك مصدق بكتابه وأنك توفي عهده الذي أخذه على كل العباد وأنك تقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما استلمت الحجر تقول هذا الدعاء أو هذا الثناء. يشترط أجعل البيت عن يساره بجميع الطواف، هكذا لو طاف متقهقرا على قفاه ولو في بعض شوط لم يصح طوافه. يشاهد أن بعض الناس الذين يكون معهم مثلا نساء يتحلقون، فبعضهم يمشي على قفاه يكونون حول النساء كحلقة، فبعضهم البيت عن يساره وبعضهم البيت خلف ظهره وبعضهم البيت أمام وجهه وبعضهم البيت عن يمينه. من الذي يصح طوافه من هؤلاء؟ هو الذي جعل البيت عن يساره. هؤلاء ليس لهم طواف، الواجب أنهم جميعهم يجعلون البيت عن اليسار، فمن طاف منهم القهقرة ولو بعض شوط ولو خطوات فإنه لا يصح طوافه. فكذلك الذي يستقبل البيت يجعل البيت عن يمينه أمامه ويمشي خطوات، وكذلك الذي يجعل البيت خلف ظهره يبطل ذلك الشوط لأنه لم يجعل البيت كله عن يساره في جميع طوافه. أول ركن يمر به بعد الحجر يسمى الركن العراقي، وهو الركن الشمالي الشرقي لأنه في جهة العراق، ثم يليها الركن الشامي الغربي الشمالي. هذان الركنان لا يشرع لهما تقبيل ولا استلام ولا إشارة لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، لأن البيت نقص من الجهة الشمالية فلا يشير ولا يكبر. إذا أتى الركن اليماني، الركن اليماني هو الجنوبي الغربي لأنه في جهة اليمن، استلمه. كلما هذا استلمه الاستلام يكون باليد ولا يشرع تقبيل، إنما فقط يضع يده عليه ولا يقبل يده، ولا يمسحه ولا يمسح وجهه إذا استلم ذلك الركن، ولا يستلمه إلا باليمين إلا باليدين كليهما، ولا يمسح به خده كما يفعل كثير. ثم كلما هذا الحجر والركن اليماني استلمهما، لا يستلم إلا ركن اليماني، فإذا شك أشار إليهما. الإشارة إليهما جائزة، ولكن المشهور أنه إنما يشير إلى الحجر، وأما الركن اليماني فإن قدر على استلامه وإلا فلا يشير. بعض العلماء يرى أنه يشير. وكلما حاذى الحجر كبر، يقول الله أكبر ويشير بيده. وبين الركنين يأتي بهذه الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك يقول في بقية طوافه يدعو بما تيسر في طوافه، ومنه أن يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. يعني الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهو الذي كمل فيه شروطه وأركانه وواجباته وسننه وتجنب ما يفسده أو ما يبطله. وذنبا مغفورا يعني يسأل ربه مغفرة الذنوب، وسعيا مشكورا، قال الله تعالى: وكان سعيهم مشكورا، يعني محمودا ومقبولا عند الله. رب اغفر وارحم واهدني السبيل الاقوام وتجاوز عما تعلم وانت الاعز الاكرم. كل هذا ايضا دعاء وتوسل، توسل الى الله تعالى بانه الاعز الاكرم، وطلب المغفره والرحمه والهدايه والتجاوز عن الذنوب. وان شاء قال: اللهم إن هذا البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، والعبد عبدك، وأنا عبدك، وهذا مقام العائد بك من النار. هكذا دعاء أيضا وتوسل. وإذا قال: اللهم إن بيتك عظيم، وجهك كريم، وأنت يا ربي غفور رحيم، وما أشبه ذلك. وهل يشير إلى مقام إبراهيم؟ المشهور أيضا أنه لا يشير، وإنما يمر عليه مرورا. إذا شاء في طوافه قرأ القرآن، يعني في حال طوافه إما أن يكثر من الذكر أو من التكبير أو من الدعاء أو من قراءة القرآن، يأتي بما يقدر عليه. كره المالكية قراءة القرآن لأن المقام مقام الدعاء. الصحيح أنه جائز لأن القرآن كلام الله. إن شاء سبح بقوله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولو يكرر ذلك 100 مرة أو مئات. هكذا متى فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام، وهي السنة المؤكدة التي تقدم ذكرها. يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، في الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، أو الثانية بقول هو الله أحد. يكون بذلك قد انتهى من الطواف. يسن أن يشرب من ماء زمزم لما أراد، ويتضلع منه، يعني يشرب ويكرر الشرب. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. المعنى أن ماء زمزم ينفع لما شرب له، فمن شرب ماء زمزم وقال أشربه

وظيفتها التستر. إذا رأى البيت استقبله ويكبر ثلاثة، ثم يقول هذا التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يكرر ذلك ثلاثة لأن في هذا تجديد التوحيد وتجديد العقيدة، يحضر قلبه عندما يقول ذلك. إذا أتى بهذا الدعاء نزل للسعي. السعي بين الصفا والمروة ركنا لا يصح الحج إلا به. عند الحنفية يجبر بدم، وعند الجمهور أنه ركن. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه من الواجبات، ذكرها بعض العلماء كما ذكر ذلك ابن قدامة في الكافي، وذلك لأن الله تعالى إنما ذكره بنفي الجناح. فمن في قوله من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولكن حيث أنه صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة وقال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، دل على أنه من الواجب، أنه من الأركان. يبدأ بالصفا ويختم بالمروة سبع مرات، يعتد بالذهاب مرة والرجوع مرة. ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط. ذهابه سعية ورجوعه سعية. ينزل من الصفا يمشي حتى يبقى بينه وبين العلم الأخضر الميل الأخضر نحو ستة أذرع، فيسعى سعيا شديدا بشرط ألا يؤذي ولا يؤذى حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين. أما الآن فقد جعل الميلان في طرفي الوادي، ذلك لأنه كان واديا. يعني قبل 50 سنة كان بين الميلين مهبط، وكان أيضا مجرى سيل، فذلك هو محل السعي الشديد ما بين الميلين. والآن صار كله مبلطا مستويا فيسعى بين الميلين. إذا انتهى إلى الميل الثاني ترك شدة السعي ومشى، يصل إلى المروة ويكثر من الدعاء والذكر بين الصفا والمروة ما تيسر له، مثل قوله رب اغفر لي رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وتجاوز عما تعلم وأنت العز الأكرم. يأتي بما تيسر من دعاء أو ذكر أو تهليل أو تكبير أو تسبيح، ولا يسن السعي بينهما إلا في حج أو عمرة، يعني لا يتطوع ولا يتنفل بالسعي بينهما بخلاف الطواف. المرأة لا ترقى على الصفا ولكن تكون في أسفله ولا على المروة. الآن حيث أنه سهل المرقى كلهم يصعدون، وذلك لأنهم أجل أن يتحققوا من أنهم قد وصلوا إلى الصفا، لأننا نجهل الآن مكان مبدأ الصفا ومكان مبدأ المروة. المرأة لا تسعى سعيا شديدا بين العالمين. إذا أتى المروة فعل عليها كما فعل على الصفا من الدعاء والتهليل وما أشبهه. يسن مبادرة الطواف والسعي وتقصير المتمتع. يسن أن المتمتع يبادر فيبدأ بالصفا والمروة، يعني بعد الطواف يبادر بالطواف والسعي والتقصير حتى يترك الحلق للحج. إذا طاف للعمرة قصر من شعره وترك الباقي ليحلقه يوم العيد. هذا إذا كان متمتعا لا هدي معه ليستوفي الحلق للحج. إذا فرغ من السعي إن كان متمتعا حلق أو قصر وحل له كل شيء، لأنه بين الحج والعمرة يكون كأنه غير محرم. أما المفرد والقارن فإنه يبقى على إحرامه لأنه ما تمتع، يبقى على إحرامه. يقول في سامع للحجة يخطب الإمام عند الكعبة أو بين الركن والمقام يعلم الناس المناسك، إما أن يعلمهم في خطبة جمعة وإما أن يعلمهم تعليما عاما. وحيث أنه يوجد من لا يعرف العربية يسن أن يترجم ما يقول بلغتين أو ثلاث حتى يعلمها عن معرفة. هذه الخطبة مشروعة عند المالكية والحنفية والشافعية وعند بعض الحنابلة، وأكثرهم لا يرون ذلك، وذلك لأننا نشاهد الآن أنه ليس هناك خطبة، وإنما الخطبة تكون في الجمعة في يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، يسمى يوم التروية لأنهم كانوا يرتوون في ذلك اليوم، يروون قربهم ومزاداتهم إذا أرادوا أن يتوجهوا إلى منى. لا يوجد في منى آبار ولا في مزدلفة ولا في عرفات، فيملؤون قربهم ويذهبون بها معهم ليشربوا وليتوضؤوا. فيسن يوم التروية يؤمر المكي والقادم بعمرة إذا كان قد تحلل أن يجدد الإحرام، يتجرد، يغتسل، يصلي ركعتين، يلبس الإزار والرداء والنعلين كما فعل عند الميقات، وطوافه مستحب، يعني أن يطوف ليكون أول عمله طواف، ثم يحرم بالحج من تحت الميزاب عند الحنابلة. ولكن هذا فيه شيء من المشقة. الحجاج مثلا الذين يكونون ألوها كيف يكونون كلهم تحت الميزاب في ذلك اليوم؟ من أي موضع في المسجد أو باب الكعبة عند المالكية؟ المالكية وسعوا وقالوا يحرم من أي موضع في المسجد، من دوائرة أهله عند الحنفية، وهذا أيضا أوسع، من سائر الحرم عند الشافعية، وهذا أيضا أوسع. العمل على أنهم يحرمون من سائر الحرم، أهل المحلين وأهل مكة يحرمون يوم التروية من أي مكان في الحرم. أكثرهم يقومون في منى الآن فيحرمون من منى. القادم محرما بالحج مفردا أو قارنا باق على إحرامه يخرج ولا يجدد إحرامه، يخرجون إلى منى، يقول في هذا الدعاء: اللهم إياك أرجو ولك أدعو ويبلغني صالح عملي واغفر لي ذنوبي من علي بما مننت به على أهل طاعتك إنك على كل شيء قدير. يقول هذا أو غيره، يلبون ويصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، ويبيتون بها الليلة عرفة، وهذا المبيت سنة، سنة مستحب، لا دم في تركه عند المالكية والحنفية والشافعية، إلا أن بعض المالكية جعله واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات هناك مع قوله خذوا عني مناسككم، ولكن حيث أنه جعل الركن عرفة بقوله الحج عرفة دل على أنه ليس بواجب. إذا صلى الصبح بمنى وطلعت الشمس سار ملبياً، متوجها إلى عرفة ينزل بنمرة، وقد لا تتسع نمرة لجميع الحجاج، والأقرب أنهم ينزلون في مخيماتهم لأن نمرة محدودة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة، والصحيح أن نمرة جزء من عرفة، ينزل في بطن وادي عرنة بين طرف الحرم وطرف عرفات. حدود الحرم معروفة هناك، إذا وصل إلى هناك نزل إلى قبيل الظهر، ويسن أن يغتسل ويحضر الخطبة، متفق على أن هناك خطبة في عرفة، سواء كان يوم جمعة أو ليس يوم جمعة. الأئمة الأربعة يقولون إنه يخطب. المسجد الذي يسمى مسجد نميرة يسمى مسجد إبراهيم. الخطبة يكون فيها تعليم المناسك، بعد ذلك يؤذن ويقيم ويصلي الظهر، ثم يقيم ويصلي العصر، يجمع بينهما جمع تقديم، ولو كان منفردا ولو صلى وحده فإنه يجمع. وسبب الجمع أن يطول زمان الوقوف، أن يطول الزمان الذي يدعو فيه، وذلك لأنهم بعد ذلك يقفون ولا يزالون واقفين يدعون إلى أن تغرب الشمس. يتوجه إلى عرفات، وفي هذه الأزمنة قد لا يجدون متسعا ويكونون في مخيماتهم، يلبون، يكررون التلبية عند الحنفية والشافعية والحنابلة. أما مالك فكأنه يقول إن التلبية تنتهي بزوال الشمس يوم عرفة، لا تلبية بعد الزوال. والصحيح أنهم يلبون، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. إذا توجه يقول اللهم إليك توجهت ولوجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورا وارحمني ولا تحيبني إنك على كل شيء قدير، يقول هذا الدعاء وغيره. كانوا يقفون عند الصخرات الكبار وجبل الرحمة، الجبل المعروف الذي يسمى إلال، هذا جبل ليس بمرتفع، وفي شرقه صخرات كبار، وشماله كثيب يسمى حبل المشاة. كان الحجاج قبل 70 أو 80 سنة يكونون كلهم في ذلك الموقف لقلتهم، وأما الآن فإنهم يملؤون عرفة أو ما حولها، ولا يتكلف بصعود ذلك الجبل ولا بصعود الصخرات، كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، الوادي المنخفض الذي غرب نمرة، هذا ليس بموقف. وأما عرفة شرقه وغربه وكلها موقف. السنة أن يستقبل القبلة، بعضهم يستقبلون الجبل، وهذا خلاف السنة. يقول لبيك اللهم لبيك إنما الخير خير الآخرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وفي يوميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلجه الليل وشر ما يلجه النهار، إلى آخر هذا الدعاء وهذا التهليل. ومنه أنه يكرر التهليل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سئل بعض الرواة فقيل إن هذا ثناء يعني ليس دعاء، فقال إن الثناء يقوم مقام الدعاء، واستدل بقول شاعر جاهلي يمدح بعض الأجواد من الجاهلية يقول أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني أننا نثني عليك يا رب وهذا الثناء يقوم مقام الدعاء، فيكرر هذا الدعاء وهذا التهليل 100 مرة، وكذلك سورة الإخلاص يكررها 100 مرة، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله كالصلاة على آل إبراهيم وعلينا معهم يكررها 100 مرة، والفاتحة 100 مرة، والشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله 100 مرة، والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة، والأسماء الحسنى إذا كانت يحفظها التي هي 99 مذكورة في الحديث الذي في سنن الترمذي، أولها الأسماء التي في آخر سورة الحشر الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام إلى آخرها 99 آية ربنا آتنا في الدنيا حسنة يكررها أيضا 100 مرة، آية شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة إلى العزيز الحكيم يدعو لنفسه ولأشياخه ولوالديه وإخوانه وأحبائه والمسلمين يكثر من الدعاء، وذلك لأن هذا موطن دعاء موطن يرغب فيه بكثرة الدعاء، فإذا دعا بهذه الأدعية وما أشبهها رجي إجابة دعوته. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. قالت الملكية لا بد من الليل، يعني أن يقف إلى الليل، وهذا إذا قول الحنفية، والمالكية يقولون من انصرف قبل الليل بطل حجه، لا بد أن يقف بالليل ولو جزءا يسيرا. ويكفي الاقتصار على الليل عندهم، لو لم يقف إلا في الليل فإنه يكفي. الحنفية والحنابلة يقولون يكفي النهار، فإذا انصرف قبل الليل فعليه دم، وهذا قول لمالك أيضا. الشافعية يقولون الجمع بين الليل والنهار سنة، ولا دم على من اقتصر على النهار، ولكن العمل على أنه إذا انصرف قبل الليل فعليه دم وحجه وحجه كامل. بعد الغروب يدفعون من عرفة إلى مزدلفة إذا انصرف الإمام، فكان الحجاج ينصرفون إذا انصرف إمامه. وهناك الطريق يسمى طريق المعزمين، الجبلين متساويين محاذيين للأعلام، جبلان صغيران ينصرف بسكينة. في الحديث أنه سئل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير من عرفة، كان يسير العنق وإذا وجد فجوة النص. العنق معناه أنه يجر عنق ناقته حتى يصيب الرحل حتى لا تسرع، وكان يشير للناس ويقول أيها الناس السكينة السكينة، فإذا وجد فجوة وسعة النص يعني أسرع، وإذا سار وقد شنق يعني جر للقصوى، فإذا أتى حبلا من الحبال الرملية أرخى لها حتى تصعد. السير في هذه الأزمنة على السيارات، والسيارات لها طرق معبدة، والطرق الأخرى الرملية والترابية للمشاة كما هو مشاهد. إذا وجد هجوة أسرع مستغفرا يقول: اللهم إليك أرغب وإليك أرجو، وتقبل نسكي ووفقني وارزقني من الخير أكثر مما أطلب، ولا تخيبني إنك أنت الجواد الكريم، يلبي عند الجمهور. أما المالكية فيقولون لا يلبي، ينتهي التلبية بالزوال. إذا بلغ مزدلفة ولها حدود صلى بها العشاءين ساعة ما يصل. في هذه الأزمنة بعض الناس يكون طريقهم 5 دقائق أو أقل من عرفة إلى مزدلفة، يصلون ساعة ما يصلون، وبعضهم قد لا يصلون إلا الساعة 12، فهؤلاء أيضا يصلون إذا وصلوا، وبعضهم قد يتأخرون، ربما يتأخرون إلى الساعة 4 آخر الليل. فنرى في هذه الحال أنهم يصلون في الطريق. إذا وقفت السيارة نزلوا وصلوا والسيارة قائمة وفيها القائد، إذا تحركت السيارات تحرك قليلا، يشاهد أنها قد تقف نصف ساعة ولا تتحرك لو شبرا. ففي هذه الحالة إذا خافوا أن يفوت الوقت من نصف الليل فإنهم يصلون. يقول: إذا ترك هذا الجمع صلى المغرب في الطريق أجزأه ولا دم عليه عند الحنابلة. وفي بعض الحنفية المالكية والحنفية يقولون عليه الإعادة والدم، يعني لو صلى في الطريق يقولون عليه دم وعليه أن يعيد إلى وصل إلى مزدلفة. الصحيح أنه إذا خاف أن يفوت الوقت فله أن يصلي في الطريق. يبيت ليلة النهر في مزدلفة، المبيت هذا يعتبر واجبا من الواجبات عند الحنابلة. أما المالكية وبعض الشافعية لا يرون المبيت إلا قليلا، يكفي أنه يحط رحله ويأكل أكلة ويصلي ويلتقط الجمار، ولو مشى الساعة 8 أو 7 يعني فإنه لا يلزمه شيء. إذا لم ينزل، أما إذا لم ينزل ذهب بلا عذر فعليه دم. يرون أنه لا بد أن ينزل ولو انصرف قبل نصف الليل. الحنابلة يقولون إذا ذهب قبل نصف الليل فعليه دم، وإذا ذهب بعده فلا شيء عليه. أما الحنفية فيشددون، يقولون إذا لم يبت بها فعليه الدم، يرون أنه يصبح بها. وقيل لا إثم ولا دم في تركه عند بعض الشافعية. العمل على أنه يبيت إلى نصف الليل يلتقط منها الجمار. الصحيح أنه لا ينتقط إلا جمار العقبة 7، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يسارعون ساعة ما يصلون وهم يلتقطون الجمرات كلها 70، وهذا لا دليل عليه. إذا صلوا الصبح يبكرون بها يوم العيد، ويسن أن يأتي إلى المشعر الحرام الذي فيه المسجد، المكان المنبسط المرتفع قليلا، هذا هو المشعر، يستقبل القبلة ويدعو ويكبر ويهلل ويوحد إذا تيسر له، إلا في مكانه. في الحديث أنه عليه السلام قال: وقفت ها هنا، وجمع كلها موقف، الجمع هي مزدلفة، يعني وقف في ذلك المكان عند المشعر، وأباح له أن يقفوا في أماكن متفرقة في أعلى مزدلفة وفي أسفلها وفي جانبيها، حدودها شمالا الجبال المرتفعة وجنوبا الجبال إلى الخطوط الجنوبية. يدعو بقوله: اللهم كما أوقفتنا فيه وأرأيتنا إياه ووفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. يقرأ عظ هذه الآيات، فإذا أفضت من عرفات إلى قوله إنك إن الله غفور رحيم. يقرأ عظ هذه الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يكرر ذلك، يدعو ولا يزال يدعو إلى أن يسفر، إلى أن يسفر جدا وينصرف قبل أن تطلع الشمس. وكان المشركون لا ينصرفون إلا بعد الإشراق، إذا أشرقت الشمس على الجبل الشرقي الشمالي نفروا، يسمون ذلك الجبل هبير، يقولون أشرقت هبير كيمان غير. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف قبل الإشراق. لا بأس بتقديم الضعفاء والنساء الضعفاء الذين يخشى عليهم حطمة الناس، فإذا قدمهم في آخر الليل فلا بأس بذلك. عندنا بعد نصف الليل أي بعد الوقوع، وعند بعض المالكية ونحوهم بعد الوقوع قليل عند المشعر، إذا وقفوا عند المشعر ودعوا قبل أن تطلع الشمس دفعوا، يتوجهوا إلى منى ويسرعون إذا كانوا في وادي محسر، ولا يتمكنون الآن من الإسراع إلا المشعر. وادي محسر ليس كما حدد الآن، الآن حددوه بأكثر من 50 مترا، والأقرب أنه بنحو 20 مترا، لأنه رمية حجر، أسرع بقدر رمية حجر. يأخذ الحصى من أي مكان إذا لم يكن التقطه من مزدلفة. إذا وصل إلى منى قال: اللهم هذه منى قد أتيتها وأنا عبدك وفي قبضتك، أسألك أن تمن علي بما منت به على أوليائك. اللهم إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين. إذا دعا بذلك أو دعا بغيره أجزأ. يبدأ برمي جمرة العقبة لأنها تحية منها إذا تيسر له، وهي أطرف الجمرات من جهة منها وأقربها إلى مكة، يرميها بسبع حصيات. النبي صلى الله عليه وسلم جعل البيت عن يساره والمنى عن يمينه ووجهه للشمال، واستقبل الحوض ورماها بسبع حصيات. وكانت الجمرة في أصل جبل ليس بمرتفع، ارتفاعه نحو 8 أمتار أو قريبا منها. كان هذا الجبل يسمى عقبة، فلذلك تسمى جمرة العقبة. والحوض لها نصف دائرة، قبل أن يزال ذلك الجبل كنا نرى الناس يصعدون على ظهر الجبل ويرمون من فوق، وقد ذكر ذلك أيضا في عهد الخلفاء أنهم أباحوا أن يرموها من فوق العقبة. أزيلت العقبة في 75 من القرن الماضي بفتوى من سماحة المفتي توسعة للطريق، وذلك لأنها مضيقة، يعني حاجزة نصف الطريق كما هو مشاهد. ولما أزيلت لم يكن هناك حوض من الجانب الشمالي أو الجانب الشمالي الشرقي الذي هو مكان ذلك الجبل، أصبح الحوض كأنه نصف دائرة، وأصبح الشاخص في وسط الحوض، فمن جاء الحوض من جهة الشرق ورمى أجزأه، أو من جهة الجنوب وهو الأفضل، من جهة الغرب هو الأفضل، أما إذا أتاها من جهة الشمال فإنه إذا رمى الشاخص وسقطت الحجارة لم يجزي، أما إذا قرب من الحوض لأن الحوض يعني كأنه مستطيع، فإذا جاء من جانبه ورمى وقعة الحوض أجزأه سواء عن يمين الشاخص أو شماله. بعد ذلك بعد الرمي إذا كان معه هذه التطوع ذبحه، ويسن أن يأكل منه، قال الله تعالى فكلوا منه وأطعموا البائس الفقير. هذه التطوع هو الذي يسوقونه من خارج الحرم. ساق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 70 بدنة وجاء عليهم 30، وكثير من الصحابة ساقوا معهم هديا حسب مقدرتهم سواء من الإبل أو البقر أو الغنم، لأنه بلغ محله حتى يبلغ الهدي محله. يأكل المهدي من هدي التطوع عند العلماء عند الأربعة، ولا يأكل من واجب إلا هدي التمتع والقران عند الحنفية، ويأكل عند المالكية إلا من المنذور. الصحيح أنه يأكل من هدي التطوع وكذلك من دم التمتع والقران، وأما دم الجبران فلا يأكل منه. إذا كان عليه دم جبران لا يأكل منه، وذلك لأنه واجب عليه بسبب عمل. مثلا أحرم من وراء الميقات، قلنا عليك دم لا تأكل منه، انصرف من عرفة قبل أن تغرب الشمس، قلنا عليك دم تصدق به كله ولا تأكل منه، أو لم يبت في مزدلفة عليك دم. وهكذا بقية الواجبات هذا يسمى دم جبران. وكذلك جزاء الصيد لا يأكل منه ولا يطعم منه رفقته، وكذلك فدية المحظور. إذا فعل محظورا بأن لبس مخيطا واختار أنه يذبح فلا يأكل من ذبيحته. يقول يأكل عند المالكية إلا من المنذور وجزاء الصيد وفدية الأذى وهدي التطوع العاطب قبل محله. لو أن هناك هدي تطوع وفي أثناء الطريق عطبت، انكسرت ناقة مثلا وسقطت، في هذه الحال تذبح، ولكن أنت يا رائها لا تأكل. لماذا؟ مخافة أن يعطبها بعضهم لأجل أن يأكل، فإذا علم بأنه لا يأكل فإنه لا يتعرض لها. عند الشافعية لا يأكل من واجب بنذر أو فساد أو تمتع أو قران أو اهتداء أو جزاء صيد. وقد شدد الشافعية رحمه الله الصحيح أنه يأكل من دم التمتع والقران وهدي التطوع. عند الحنابلة يأكل من هدي التمتع والقران ويأكل من هدي التطوع، ولا يأكل من واجب ولو بالنذر، يعني إذا أوجب شيئا بأن نذره لا يأكل. وكذلك بالتعيين إذا أهدى عينا، وكذلك إذا الصيد لا يأكل شيئا منه، لا يأكل من جزاء الصيد. إذا قتل ظبيا قلنا عليك شاة فلا تأكل منها. ولا يباع شيئا من الهدي والأضحية، وإنما يتصدق بلحومها. يقول علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. هكذا كانوا قد جعلوا عليها أجلة أكسية تحميها من الطيور، فقال تصدق بالأجلة بالجلال وتصدق بالجلد وتصدق بجميع اللحم ولا تتبع منها شيئا ولا تعطي الجزار، الجزار الذي يسلخها ويقطع اللحوم لا تعطيه منها. وقال نحن نعطيه من عندنا، يعني أجرته من دراهم أو نحوها. لا يباع شيء من الهدي والأضحية ولا يعطي الجزار أجرته منها. بعد الذبح يحلق أو يقصر شعر رأسه، والسنة أن يستقبل القبلة حالته إذا تيسر ذلك. يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. المرأة لا تحلق وإنما تقصر. في الحديث ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير. لو قدم الحلق قبل النحر أجزأ ذلك، لو قدم الذبح قبل الحلق أجزأه، قدم الذبح قبل الرمي أجزأه، لو قدم الطواف قبلها كلها أجزأه. إذا ترك الحلق أو التقصير فعليه دم، وذلك لأنه نسك، من ترك نسكا فعليه دم، يلزمه عند الحنفية والمالكية والحنابلة. أما الشافعية فيقولون يبطل الحج بتركه، لكنهم يقولون وقت طواف الإفاضة والسعي والحلق أو التقصير العمر. يقولون إذا ترك الحلق فإنه لا يتحلل ولا يجزي عليه ذبح، ولكن له أن يحلق متى ذكر، ولو بعد شهر ولو بعد شهرين. وكذلك أيضا وقت طواف الإفاضة وقته واسع. يقولون وقت طواف الإفاضة والسعي والحلق والتقصير العمر. ويقول عند الحلق اللهم هذه ناصيتي بيدك، اللهم هذه ناصيتي بيدك، فاجعل بكل شعرة نورا يوم القيامة، اللهم بارك لي في معيشتي واغفر لي ذنبي وتقبل مني عملي. يعني يدعو بما تيسر. السنة أن يدفن شعره إذا تيسر، الآن لا يقدرون، وذلك لكثرة الشعر.